إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى، كنا انتظرنا الإخوة لكن يبدو أنهم متأخرون، وكان منهجنا في هذا في هذه الدروس أنها تبدأ حتى ولو بطالب علم واحد، إذا جاء أحد طلبة العلم فنحن نبدأ إن شاء الله، ما نتأخر بإذن الله. واليوم الحقيقة تم الإعلان متأخر، ربما ما بلغ الإخوة أو كثير منهم الإعلان. نحن وصلنا إلى المدرج، وصلنا إلى المدرج، ندرس في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ووصلنا إلى هذا النوع من الحديث النوع 20 المدرج. تقرأني شيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع 20 معرفة المدرج. نعم، المدرج، قال معرفة المدرج اسم مفعول، المدرج هو اسم مفعول من الإدراج، من الإدراج يقال أدرجت الكتاب إذا طويته، وأدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه، وأدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضممته إياه وضمنته إياه، فهذا هو الإدراج لغة. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثوب لعبد الرحمن لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزع عنه ثم كف في ثلاث أثواب سحورية بيت عليه الصلاة والسلام. في رواية لأحمد أدرج فيها إدراجا، أدرج فيها إدراجا، فهو إذن إدخال الشيء في الشيء، هذا هو الإدراج، إدخال الشيء في الشيء. وفي الإصطلاح هو ما كان فيه زيادة ليس منه، الحديث المدرج هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، وينقسم إلى قسمين، مدرج في المتن ومدرج في الإسناد، هكذا قال الأثيوبي في شرح ألفية السيوطي. فإذا المدرج اصطلاحا هو ما كانت فيه زيادة ليست منه. من دقة علماء الحديث أنهم انتبهوا إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما وجد في حديث كلام ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لصحابي أو لتابعي، فصلوه وسموا هذا الحديث الذي فيه هذا الكلام بالمدرج، مدرج يسمونه مدرج. هذه من دقة المتناهية عند علماء الحديث رحمهم الله. فهذا هو تعريف المدرج، ما أدخل فيه ما ليس منه، ما كانت فيه زيادة ليست منه. وينقسم إلى قسمين، مدرج في المتن ومدرج في الإسناد كما سيأتي. نعم. وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والتسان والمسانيد وغيرها، قد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب لذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، أو الفصل نعم الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا هو الكتاب، طبع هذا الاسم، الفصل للوصل المدرج في النقل. هذا الكتاب لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله ورتبه وزاد عليه وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، واختصره السيوطي بعد هذا كتاب الحافظ ابن حجر الذي هو التقريب، تقريب المنهج، اختصره الحافظ السيوطي رحمه الله في كتاب المدرج إلى المدرج، أظن هذا اسمه، المدرج إلى المدرج، وهو أيضا مطبوع، وهو أيضا مطبوع، لكن هذا التلخيص كأنه يعني ضر بالكتاب كثيرا، لأنه حذف منه الأسانيد رحمه الله. فيعني كتاب الحافظ ابن حجر على حسب علمي ليس موجودا اليوم، الله أعلم هل حصل أنه احترق مع الكتب التي احترقت في المكتبة المحمودية في القاهرة، ربما يكون كذلك. هذه المكتبة كانت مكتبة عظيمة فيها كنوز هائلة من العلوم الشرعية وغيرها، فحصل لها حريق كبير وذهبت معه كتب كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فربما يكون كتاب الحافظ منها الله أعلم هو يعني غير موجود حسب علمي، لكن كتاب الذي اختصره السيوطي موجود ومطبوع، وكتاب الخطيب أيضا مطبوع، الفصل للوصل المدرج للنقل مطبوع موجود. في تعليق الشيخ قال الشارح رحمه الله: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه. نعم هكذا عرفه، ما كانت فيه زيادة ليست منه، فيه زيادة وهي ليست منه. وإما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا أقسمه السيوطي وغيره. نعم. والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي، ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. إذن كيف نعرف أن هذا مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورود رواية أخرى، ورود رواية أخرى مفصلة للمدرج من كلام بعض الرواة عن الحديث المرسل، فهي تفصل لك الكلام المدرج عن الحديث، أن تأتي رواية أخرى توضح أن هذا اللفظ ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي عليه الأمثلة أو بالنص على ذلك من الراوي، تصريح راوي الحديث بتصريح راوي الحديث نفسه لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يصرح الراوي يقول هذا مني وهذا سمعته من رسول الله، أما هذا ما سمعته من رسول الله هذا مني. نعم. أو من بعض الأئمة المطلعين، أن ينص بعض الأئمة المطلعين على علل الحديث، بعض الأئمة المطلعين على علل الحديث والعارفين بالزائد والناقص، ينص هؤلاء أو بعضهم على أن هذا اللفظ ليس من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة لكثرة مطالعتهم للحديث النبوي ولكثرة خبرتهم به أخذوا يعرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، فهم يعرفون أن هذه الألفاظ خرجت من مشكات النبوة وهذه الألفاظ ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة كونه، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقوله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقوله، لكن هذه الاستحالة ليست مبنية على الأوهام والظنون، مبنية على أشياء جازمة قاطعة كما سيأتي لها بعض الأمثلة. نعم. فإذا مدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راو ما، كلام راو ما يلحق بالمتن كلام راو ما، هكذا يقول السيوطي في الألفية، يلخص هذا الكلام، يقول مدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راو ما بلا فصل، وذا يعرف بالتفصيل، يعرف بالتفصيل، يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو ما، بنص راو أو إمام ووها عرفانه في وسط أو أولها. هذا ملخص لهذا الكلام في الإسلام، لذلك اللي يحفظ ألفية السيوطي يحفظ هذا العلم المبارك. نعم. مثال المدرج في أول الحديث، مدرج المتن عرفته، ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الأكثر، فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. إذن هذا هو مدرج المتن، أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام الرواة، شيء من كلام بعض الرواة، وهذا قد يكون في أول حديث وقد يكون في وسط الحديث وقد يكون في آخر الحديث، هذا مدرج، ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثال المدرج في أول الحديث، في أول الحديث نادر، مدرج في أول الحديث قال الحافظ ابن حجر وهو نادر جدا، وهو نادر جدا، هكذا يقول في النكت الثاني 276، أن يتكلم الصحابي بأمر يذهب إليه، يتكلم الصحابي بأمر يذهب إليه ثم يحتج عليه بلفظ حديث، فيتوهم السامع أن الجميع مرفوع، فلا تعريفه الذي يقع في أول حديث. أن يتكلم الصحابي بأمر يذهب إليه، بفقه، بمسألة يراها، بحكم شرعي يتكلم به الصحابي في الأول، ثم يحتج على هذا الحكم الذي هو يعتقده هذا الصحابي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالسامع يتوهم أن هذا الجميع كله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي على أنه حديث، يخلط بين مذهب الصحابي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، هكذا قال الأثيوبي في شرح الألفية الأول من 73 أو الثاني. نعم، مثال مدرج في أول حديث. انظر للمثال، مثال يتضح به المقال، انظر للمثال. ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسلغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بوين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسلغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة قال: ما سقناه وقد رواه على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم نقله في التدريب. هذا المثال الأول، مثال أن يقع الإدراج في أول الحديث، يقع في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن، هو عمرو بن الهيثم. أبو قطن هذا عمرو بن الهيثم بن قطن البصري، ثقة، توفي على رأس 200. وشبابة بن سوار المدائني، ثقة، حافظ، توفي 204 وبعدها. عن شعبة الإمام المشهور، عن محمد بن زياد الجمحي مولاهم البصري، عن أبي هريرة الذي يهمكم الآن هذا الكلام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هكذا روي هذا الحديث، رواه هذان الراويان أبو قطن وشبابة بن سوار، روياه عن شعبة بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، مع بعض الكلام، هذا كله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قال العلماء: قوله أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة هنا مدرج، هذا مدرج من قول أبي هريرة، ليس هو من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة قال: أسبغ الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المرفوض. أما أسبغ الوضوء هذا ماذا؟ مدرج، أدرج في هذا الحديث. وكما رأيت في أول الحديث أسبغ الوضوء هي لجاية الأول، بعدها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. كيف عرفتم أن هذا ليس كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفتم؟ لما لا يكون هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة؟ الذي بين لنا هذا رواية البخاري، رواية البخاري عن آدم وهو من ثقات أصحاب شعبة، عن شعبة عن محمد بن زياد نفس الإسناد كما تلاحظ، عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، أبو هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. انظر، واضح الآن. إذن أسبغ الوضوء هذا كلام من؟ كلام أبي هريرة كما هو في هذه الرواية، عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. إذن ويل للأعقاب من النار هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، مذهب أو رأي للراوي، يكون مذهب للصحابي أو حكم شرعي استنبط الصحابي أو رأي له، فيظن السامع أن الجميع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا هذا؟ كما قال لك برواية البخاري عن آدم عن شعبة، وأبو قطن وشباب بن ثوار رواياه عن شعبة مدرجا. أيضا في رواية مسلم في 242 في صحيح مسلم من طريق وكيع وهو من ثقات أصحاب شعبة عن شعبة به بهذا الإسناد يعني عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار. هذا أيضا واضح في فصل الإدراج، فصل كلام أبي هريرة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية مسلم. قال الخطيب وهم أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه كما سقته لك، فروياه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. لا، أبو هريرة قال أسبغ الوضوء قاله أبو هريرة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للأعقاب من النار. قال ما هي حجتك يا خطيب؟ حجتي قال قد رواه الجم الغفير عدد كثير من الرواه عنه يعني عن شعبة كرواية آدم هذه التي ذكرت لك في البخاري. نحن قلنا ورواه من؟ وكيع أيضا في مسلم وفصل، وكذلك وكيع طبعا في مسلم 242 وعند أحمد أيضا 10092، وكذلك حجاج بن محمد المصيصي عند أحمد رواه عن شعبة بالفصل 10459، لكن ويل للعقب، ويل للعقب من النار. وأيضا يحيى القطان، يحيى القطان عند أحمد 9554 مفصولا، وغندر محمد بن جعفر عند أحمد 9304، وهشيم بن بشير الواسطي عند أحمد 7122، وهاشم بن القاسم قيصر، هاشم بن القاسم المعروف بقيصر 734 ويل للعقب عند الدارمي، وآدم كما ذكرناه عند من؟ عند البخاري برقم 165. فهؤلاء كما رأيت جماعة كلهم رووه عن شعبة، هؤلاء ثقات أثبات أصحاب شعبة رووه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، وفصلوا فيه بين كلام أبي هريرة وكلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا بين الموقوف والمرفوع بارك الله فيك. فائدة، ثبت الجميع مرفوعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسلم 241 وعند غيره أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة أسبغ الوضوء، لكن ليست من حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، إنما هي من حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه الإمام مسلم وغيره. فائدة أخرى، قال الحافظ ابن حجر وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه في كتابا لألفه فلم أجد له مثالا آخر. سبحان الله، في أول نفس إلا ما جاء في بعض طرق حديث بصرة من رواية محمد بن زينار عن هشام بن حسان، نقل هذه الفائدة عن حافظ الأثيوبي في شرح الأول 244. نعم، هذا في أول المسجد كما رأيت، هذا مدرج في المسجد وفي الأول أسبغ الوضوء، أسبغ فإن أبا القاسم قال ويل العقاب من النار. نعم، المدرج في الوسط الآن يذكر لنا المدرج في الوسط، ليس في أول الكلام، في وسط الكلام. انظر دقة علماء الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في وسطه كلمة ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، فطول انتبهوا أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وقالوا لا هذه ليست من كلام الرسول. انظر الحفاظ على السنة والمحافظة على السنة النبوية والدقة العظيمة عند علماء الحديث. هؤلاء الأئمة وضعوا موازين دقيقة فاقت موازين جميع الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الدقة العالية التي كانت لديها. مثال المدرج في الوسط، قال الحافظ وهو القليل، المدرج في الوسط قليل فيه لكنه قليل، مدرج في أول إسناد نادر جدا، نادر جدا، والمدرج في الوسط قليل ومثل أن يروي أو مثل أن يروي أن يروى حديث. نعم. ومذهب. نعم. أن يروى حديث ومذهب. حديث ومعه مذهب فقهي. فيسمعها سامع فيسمعهما سامع فيحسبهما حديثين فيرويهما عن هذه الصورة. هذه صورة يروى حديث معه مذهب فيسمعهما سامع فيرويهما على هذه الصورة إنها حديث وهو حديث معه مذهب لراوي. نعم تفضل. ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن هشام عن هشام نعم. ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين وأدرجه كذلك في حديث بصرة. المفروض أن ذلك قول عروة وكذا رواه الثقات عن هشام منه أيوب وحماد بن زيد وغيرهما ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه الأنثيين أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قاله من الذكر كذلك فقال ذلك فظن بعض الرواة أنه منسوب الخبر فنقله مدرجا فيه وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا قاله في التدريب يعني السيوطي. فهذا انظر لهذا المثال الذي ذكره من طريق عبد الحميد هذا ذكره الدارقطني في سننه من طريق عبد الحميد بن جعفر الأنصاري صدوق رمي بالقدر ربما وهم توفي 153 روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة عبد الحميد بن جعفر يروي هنا عن هشام بن عروة الإمام المعروف شيخ الإسلام عن أبيه عروة بن الزبير عن بسرى بنت صفوان رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. عرف الشيخ الألباني الرفغين قال واحد الأرفاغ أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء فالرفغين جوانب الأفخاذ هذان هما الرفغان فليتوضأ من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هكذا روى عبد الحميد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن بسرى رضي الله عنه. قال الإمام الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين وأدرجه كذلك في حديث بسرى. الحقيقة إن هذا اللفظ أو أنثيه أو رفغيه هذا من كلام عروة التابع الجليل الذي روى هذا الحديث عن الصحابية بسرى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب عروة فعروة يعني مذهبه هذا يقال أنه يعني يرى أن إذا مس الأنثيين أو مس حتى جوانب الفخذين فإنه يتوضأ. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ. فما الذي يدل على هذا؟ لماذا قلتم إن هذا اللفظ أنثيه أو رفغيه في وسط الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ روايات أخرى أثبات أصحاب هشام الثقات عن هشام بن عروة الذي روى هذا الحديث عن أبيه عن بصرة منهم أيوب ومنهم حماد بن زيد وغير هؤلاء هذين رووا هذا الحديث عن عروة ففصلوا فقالوا عن عروة عن هشام آسف عن عروة عن بصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. هذا مذهب لمن؟ لعروة رحمه الله فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع هذا الراوي عبد الحميد فروى عن هشام روى هذا الكلام كله فهذا هو الخطأ الذي حصل في هذا الحديث. فهذا مذهب لعروة ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث بسرى بن صفوان، حديث مشهور. ويعارضه في الصحيح أيضا حديث طلق بن علي لما سأله عن مس الذكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني مثل لحم منك، مثل عظم أعضاءك، ما في شيء. فهذان الحديثان متعارضان، والفقهاء في الجمع بينهما طرق ومذاهب. هذه لا تعنينا الآن، إحنا لسنا في درس فقه، لكن يعني حتى لا يفهم فاهم خلاف ما نقصد. فانظر هنا، هذا الإدراج، هذا اللفظ: أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، مذكور في النص: من مس ذكره، هذا كلام الرسول، أو أنثيه أو رفغيه ليس من كلام الرسول، فليتوضأ من كلام الرسول. إذن كلام الرسول من عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. هذه الزيادة هات أو أنثيه أو رفغيه سموه المدرج، أدرج داخل الحديث، أدرج داخل هذا الحديث. ما الذي دلنا عليه؟ رواية أخرى بينته، رواية أخرى، جاءت روايات أخرى فصلت كلام التابعي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برواية أخرى، عرفناه بطريقة صحيح؟ نعم، كمل بقية. قد يكون إدراج الواقع على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخره. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. نعم، هذا نوع آخر من إدراج في الوسط، وهو يكون تفسير، إن أحد رواة الحديث يفسر لفظ من ألفاظه، يفسر لفظ من الألفاظ، فيظن آخر سامع يسمع يظنها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيرويها على أنها من الحديث، وهي ليست من الحديث، هي مجرد ماذا؟ تفسير، تفسير راوي. مثال عليه هذا الحديث المشهور، حديث عائشة في قصة بدء الوحي، في قصة بدء الوحي لما ابتدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فهي تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. هيك قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث يتعبد يعني الليالي ذوات العدد، أي في غار حراء. فالإمام الزهري أحد رواة هذا الحديث، أحد رواة هذا الحديث ممن رواه الإمام من؟ الزهري، رواه عن عروة عن عائشة. فماذا يقول هنا؟ يقول لما روى هذا الحديث: كان النبي، قالت أم من عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، فقال الزهري: وهو التعبد، وهو التعبد. ثم جاء كلام عائشة: الليالي ذوات العدد في رمضان. فكلمة وهو التعبد هذه، هذه تفسير لي يتحنث، ليست هي من كلام عائشة رضي الله عنها. انظر دقة علماء الحديث، انظر، فكلمة وهو التعبد هذا ليس من كلام مؤمن عائشة رضي الله عنها، ليس هذا من متن الحديث، هذا إدراج، أدرج، أدخل فيه ما ليس منه، أن يدخل فيه ما ليس منه، زيادة في الحديث ليست منه، هذا معنى الإدراج. هذا الإدراج أي في المتن، ما نوعه؟ في وسط المتن، في أثناء المتن. فعائشة قد كان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، بعد شك كلمة وهو التعبد، من اللي قال وهو التعبد؟ الإمام الزهري الذي روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة، هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. فهذا التفسير قال العلماء من قول الزهري أدرج في الحديث، أدرج في الحديث. والحافظ ابن حجر في فتح الباري احتج على هذا، يعني ذكر له دلائل، يعني لماذا قيل إن هذا تفسير من الزهري، ذكرها الحافظ في فتح الباري. وكذلك حديث زبارة مرفوعا عند النسائي: أنا زعيم والزعيم حميد، لمن آمن لي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. وقوله والزعيم الحميد قدرة من تفسير ابن وهب: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية طريق عبد الله بن وهب رحمه الله الإمام المشهور فسر كلمة الزعيم: أنا زعيم لمن آمن بي. قال: والزعيم الحميل. والزعيم الحميل يعني ضامن، يعني الضامن. قال: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ففسر عبد الله بن وهب، فسر لفظة الزعيم، فقال: أنا زعيم والزعيم الحميل. والزعيم الحميل كما تلاحظ هذا تفسير لهذا اللفظ، هو إذن مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعني رجحه ابن حبان رحمه الله وغيره، وهو في متن الحديث وهو في وسط الحديث. هذا يسموه مدرج المتن، ونوعه أنه في وسط المتن. آخر شيء، ومثال مدرج في آخر الحديث رواه أبو داود وقريض زهير بن معاوية عن الحسن بن حرب عن القاسم بن مخيمرة عن عقمة عن ابن مسعود حديث التجاهل، وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه الجملة أصال الزهير من الحديث. نعم، هذا مدرج في آخر الحديث قال الحافظ وهو الأكثر، وهو الأكثر. في أول حديث نادر جدا، في وسط الحديث قليل، وفي آخر الحديث وهو الأكثر. أن يزاد في آخر الحديث من قول بعض الرواة من غير فصل، يزاد في آخر الحديث كلام من قول بعض الرواة، كلام من قول بعض الرواة، ممكن يكون كلام صحابي، ممكن يكون كلام تابعي، ممكن يكون غيره، من غير فصل، من غير ما يفصل، فيلتبس على من لا يميز الكلام النبوي من غيره فيحسب الجميع حديثا فيرويه. هكذا قال الأكيب في الأول 274. نعم، فهذا المثال ذكره لك الآن، حديث عبد الله بن مسعود في التشهد لما قضى التشهد، يذكر التشهد، قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. نعم، هذه الجملة ما لها؟ هذه الجملة وصلها الزهير في الحديث المشهور، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب، ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحصان على أنها مدرجة. نعم، الآن يريد أن يثبت لنا أن هذه الجملة وإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. الرسول صلى الله عليه وسلم علم التشهد لك، وحديث ابن مسعود لعندك تعليم التشهد. ثم قال ابن مسعود: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا اللفظ ليس من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة كلها ليست من كلام الرسول، جاءت في آخر الحديث. من الذي أوهمنا أنها من كلام الرسول؟ هذا الراوي زهير بن معاوية أبو خيثمة، هو ثقة ثبت، رواه عن الحسن بن حر ثقة، عن القاسم بن مخيمرة ثقة، عن علقمة تابعي مشهور مخضرم، عن ابن مسعود، عرفت؟ فزهير هو الذي زاد هذه الزيادة عن الحسن بن حر. كيف عرفوا ذلك؟ أولا نص عليه العلماء، إذن هذا من الأشياء التي قد ينص عليها العلماء، صحيح؟ نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب، جيد. ثم نقل النووي، الإمام النووي نقل في الخلاصة، خلاصة هذا كتاب للنووي اسمه خلاصة الأحكام، خلاصة الأحكام، وأن هذا اتفق عليه الحفاظ، قال: هذه الزيادة ليست في الصحيح، ليست في الصحيح، اتفق الحفاظ على أنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود، وقد جاء ذلك صريحا بإدراجها مبينا، وقد أوضح طرق ذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهما. اذكرها في الأول صفحة 449 وطبعة مؤسسة الرسالة في بيروت، لأن المعلق قال لم يطبع وقال توجد منا قطعة مخطوطة ما مخطوطة، هو مطبوع الحمد لله، وهذا هو الكلام. جيد، الآن يذكر لك الدليل على أنها مدرجة. شنو الدليل أن هذا مش كلام الرسول؟ ما هو رواه زهير ابن معاوية ثقة وإسناده يعني صحيح. نعم، شنو الدليل؟ ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رواه الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، فهذان ثقتان رواياه عن الحسن الحر بدون ما يذكروا هذا الكلام عن ابن مسعود، غير موجودة. عن الحسن، صحيح؟ وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، وكذلك الذين رووا الحديث عن علقمة غير القاسم المخيمرة، ما فيش حد ذكر هذه الزيادة إطلاقا. هذا هذين حاجتين كبار، ولا لا؟ ثالث، وأن شباب بن صوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان روايا الحديث عن الحسن بن حر ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه وبينا أنها من كلام ابن مسعود. هذه الثالثة المهمة، التفصيل، أن هناك ثقات رووا هذا الحديث من طريق الحسن بن حر وفصلوا هذا الكلام، بينوا أن هذا من كلام من؟ ابن مسعود. فإذا الثقتان روياه عن الحسن بن حر ذكرا فصلا وبينا ما هو من مرفوع وما هو موقوف، الآخر جماعة رووه عن الحسن بن حر لم يذكروا هذه الزيادة أصلا في الحديث، لما يدل أنه مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اهتم بها الرواة كثيرا، صح؟ ثم جماعة روى عن كل من رواه عن علقمة عن ابن مسعود لم يذكر فيه هذا الكلام، لم يذكر فيه هذا الكلام، فثبت أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حدها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيرا وهم في روايته. أيوة، قال الشيخ الألباني: يتلخص مما تقدم من هذا الكلام على هذا الحديث يعني أن هذه الزيادة معلة بعلتين، الزيادة هذه ها؟ فإذا قضيت هذا وكذا فاقعد وكذا. الأولى عدم تثبت زهير بن معاوية من حفظها، فكان تارة يرفعها بإدراجها في الحديث لا صراحة وعليه أكثر الرواة، وتارة يوقفها مصرحا بأنها من قول ابن مسعود في رواية شباب الثقة، جيد؟ هذا الأول. والأخرى شذوذها عن رواية الجماعة من أصحاب ابن مسعود الذين رووا الحديث عنه دون هذه الزيادة، ولو كانت محفوظة لذكرها ولو بعضهم عنه، ولمخالفتها لرواية الآخرين الذين رووه عن الحسن بن الحر منهم الحسين بن علي وهو الجعفي بدون هذه الزيادة أيضا، وحديثه في المسند 1450 والدارقطني والبيهقي. فرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة والله أعلم. فصل هذا الكلام الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الرابع 123، نقف عند هذا الحد. طبعا تعرف أنت هذه الزيادة فيها يعني مسألة فقهية، يعني بعض الناس يحتاج بها، أن الإنسان لو أحدث بعد ما يكمل التشهد فصلاته صحيحة، أنك إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاته، لكن الصحيح أن هذا ليس من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بل الشيخ يقول أنها ماذا؟ شاذة أصلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله محمد وصحبه وسلم.